إذا كان يوم عيد قال في الطريق. وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أنهم أجمعوا على أن ذلك يستحب، وقد اختلفت أقوال أهل العلم في الحكمة من ذلك على أكثر من 20 قولا ذكرها الحافظ وغيره كما في الفتح. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ليشهد له الطريقان أو سكانهما من الجن والإنس، يعني أن الطريق هذا يشهد له بأنه مر فيه طائعا لله أو قائما بشعيرة من شعائر الدين ذهابا، والطريق الآخر يشهد بذلك إيابا. هذا قول من الأقوال. أو للتسوية بين الطريقين في الفضل بمروره صلى الله عليه وآله وسلم، أو في التبرك به. كأن الناس الذين يسكنون على ذاك الطريق يعجبهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم فيتبرك بمروره أو بسلامه أو بدعائه أو بغير ذلك، وأهل الطريق الثاني يحبون ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسوي بين الطريقين وبين أهل الطريقين في الفضل والبركة. نعم. أو لإظهار شعائر الإسلام، لأن المرور مر هنا ومر هنا والنبي عليه الصلاة والسلام ما يمشي وحده، فيكون هذا من باب إظهار الشعائر. أو لإظهار ذكر الله، أو لغيظ المنافقين أو اليهود، أو للحذر من كيد الطائفتين. يعني مشى في الأول وخالف وجاء في الثاني من أجل أن يحذر أو للحذر من كيد اليهود أو كيد المنافقين. وكثير من هذه الأقوال ليس ذاك الحد في الوجاهة، ولكن هي أقوال كثيرة اختصرتها. نعم. أو للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا. وصحح ابن القيم في زاد المعاد أن الحكمة لذلك كله وغيره من الحكم التي لا يخلو فعله صلى الله عليه وآله وسلم عنها انتهى. ورجح يعني هذه كلمة من الإمام ابن القيم رحمه الله، كلمة جامعة، قال ما يمنع أن تكون هذه الأشياء التي ذكرت هي من جملة الحكم التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل، لكن ليس هناك دليل على حصر الحكمة في ذلك.